حصريا على موقع djkimo.com. في حب ما بنفهمه وحب ما بيتفسر وحب بنحلمه وبنعيشه أكتر. في حب من أول ساعة بتحسه لطول العمر وحب بآخر ساعة بيسرق ضوء القمر. وحبك يا حبيبي لفتي حلوة من القدر. على موقع djkimo.com.